숨나 지금 숨인데. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد موعدنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الحلقة الأولى من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه السلسلة تابعة لبرنامج عصا موسى على قناة المخلص وعلى قناة مكافح الشبهات. قبل ما أبدأ مع حضراتكم عايز أوضح مسألة مهمة جدا للسادة المشاهدين، وهي إن كل أكاذيب زكريا بطرس تم الرد عليها وضحضها تماما على مئات وربما آلاف المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت والمنتديات كذلك، منها منتدى حراس العقيدة ومنتدى كلمة سواء ومنتدى البشارة ومنتدى أتباع المرسلين وغيرها من المنتديات التي نسفت كل أكاذيب زكريا بطرس على الإسلام العظيم وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك أتوجه لهذه المنتديات بالشكر، كما أتوجه بالشكر لمشايخنا وعلمائنا الأفاضل الذين لهم صولة وجولة في هذا المجال، مجال الرد على الشبهات. شيخنا محمد ابن عبد الملك الزغبي حفظه الله، وشيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله الشريك الرشيدي حفظه الله، وشيخنا الدكتور منقذ ابن محمود السقار حفظه الله، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأسأل المولى جل وعلا أن يجعل أعمالهم وأقوالهم في موازين حسناتهم، وأن يبارك فيهم وفي أولادهم وفي ذرياتهم وأموالهم وأعمارهم جميعا. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبين لحضراتكم إزاي زكريا بطرس بيخدع المسيحيين البسطاء من خلال القناة الفضائية اللي كان بيتكلم عنها اللي كان بيتكلم منها، وكان من خلال هذه القناة بيلقي الشبهات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلقي بالأكاذيب والافتراءات حول القرآن وحول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هتسمعوا حاجة جميلة جدا جدا جدا ومادة علمية طيبة جدا، وهتسمعوا بإذن الله سبحانه وتعالى فضيحة علمية وربما فضائح علمية لزكريا بطرس. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. لقد بلغ الأمر بمحمد، وده بكل أسى أن يسأل الحمار عن اشتهائه للإناث. حمار معجزة، حمار بيتكلم. أول سؤال للنبي بيسأل الحمار، بيسأله على شهوة الإناث. طب بص، جاء ذلك في 15 مرجع من مراجع التراث الإسلامي، منها كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 6 وصفحة 151، وأيضا في كتاب تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن الحسن جزء 4 صفحة 232، يقول عن أبي منظور قال لما فتح رسول الله خيبر بتاعت اليهود أصاب 10 أواقي ذهب وفضة وحمار أسود مكبلا، فكلم رسول الله الحمار معجزة بقى قائلا ما اسمك يا حمار؟ قال الحمار اسمي يزيد ابن شهاب. الواحد ما بيعرفش ان الحمير لا اسم بالشكل وابن شهاب يعني شهاب خلفه. وأضاف لقد أخرج، ده الحمار بقى بيقول له لقد أخرج الله عز وجل من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي، 60 نبي ركبوه. وبيقول إيه وقد كنت أتوقع أن تركبني، كان هو بقى عنده نبوة الحمار بيتنبأ إن محمد حيركبه. أهل الحمير مباركة لما وصل. أيوه. فلم يبقى من نسل جدي غيري حمار، ولم يبقى من الأنبياء غيرك نبي. وقد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت أتعصر به عمدا، ده حمار مكار. وكان يجيع بطني ويضرب ظهري، فقال له النبي أنت من الآن يعفور. سماه كلمة إيه؟ يعفور. يعني غير له اسمه من يزيد إلى يعفور. ثم قال له يا يعفور. خد بالك دي معجزة. حمار بينطق وبيتكلم والنبي بيسأله يا يعفور. قال لبيك. قال النبي أتشتهي الإناث يا يعفور؟ يا نهار اسود. أتشتهي الإناث يا يعفور؟ بقى ما عندكش رسالة للحمار غير دي؟ اشتهى الإناث. طلع الحمار حمار شريف. ده الكلام ده موجود في البتاع. قال الحمار لا يا رسول الله. طلع شريف. ويا للعجب. الحمار لا يشتهي الإناث والنبي لا يشتغل إلا بحب النساء. مش مفارقة برضو غريبة دي يا جماعة؟ مش عايزة تفكير. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل بفضل الله جل وعلا. زي ما سمعنا حضراتكم القمص زكريا بطرس قال وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراء. وهنبين لكم بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه القصة محض أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قم الزيق زكريا بطرس قال ان دي عايز تفكير. طبعا عايز تفكير. ما احنا هنعديها من غير تفكير ولا ايه؟ سؤال اولا للمشاهد الكريم. امتى نقول ان القصة دي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يصح السند بذلك. في سند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ساعتها نقول ان القصة دي قصة صحيحة وحصلت بالفعل. طيب افرض ما فيش سند صحيح لهذه القصة. يبقى هذه قصة مكذوبة منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم بريئا من هذا الافتراء ومن هذا الإفك. طيب زكريا بطرس قال ان القصة دي وردت في 15 مرجع وكأن العبرة عندنا كمسلمين بكثرة المراجع. والكلام اللي قاله زكريا ده ما يقولوش صبي يتفقه. لو صبي صغير كده بيبدأ يطلب العلم عند المشايخ وعند أهل العلم مش هيقول الكلمتين اللي قالهم زكريا بطرس دول. قال الحديث ورد في 15 مرجع. تخيلوا بقى لما الكلمة دي تخرج من رجل بيدعي ان هو درس علم الحديث ودرس علم الجرح والتعديل زي ما هو قال على قناة الحية الفضائية. تعالوا نثبت لحضراتكم جهل زكريا بطرس بالكتب والمراجع الإسلامية من كتب المصطلح ومن كتب الحديث. هنفتح كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج طبع الدار طيبة في مقدمة الصحيح صفحة رقم 4 تحت عنوان وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. وجوب الرواية عن مين؟ عن الثقات وترك الكذابين. بيقول بقى الإمام مسلم رحمه الله واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. لما تيجي تروي حديث لا ترويه إلا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون رجاله ثقات عدولا معلوم حالهم عند العلماء. وصفحة رقم 5 بيقول الإمام مسلم تحت عنوان التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصفحة رقم 8 قال الإمام مسلم باب أن الإسناد من الدين. باب أن الإسناد من الدين. السند اللي بتروى به الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد أو هذه الأسانيد من الدين. لولا الإسناد ده موجود عندنا كان أي إنسان ممكن يقول أي كلام ويطلع ويفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله طبع الدار المعرفة بيروت لبنان في الجزء الأول صفحة رقم 25 يقول ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها، ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. العبرة عندنا بقى يا جماعة، العبرة عندنا بصحة السند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهنفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، طبع الدار الفكر في بيروت، صفحة رقم 11 و12. يقول تحت عنوان معرفة الحديث الصحيح، قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح، اسمع زكريا عشان تتعلم وتعرف إحنا إيه الأحاديث اللي بنقبلها وإيه الأحاديث اللي بنردها. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى العبرة عندنا بإيه يا جماعة؟ العبرة عندنا بصحة السند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يجب على أي رواية عشان نقبلها أنها تنطبق عليها خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. لو فقدنا شرط واحد من هذه الشروط، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش نقعد نعد مراجع وخلاص. طب المسكين زكريا بطرس فاكر انه لما يقول الحديث ده ورد في 15 مرجع يبقى كده خلاص ده حديث صحيح وده نحتج بيه على المسلمين. مسكين ما فتحش كتب اسلاميه ولا قرأ ولا يعرف اي حاجه. طيب ويرجع بعد كده يقول لك ايه، انا دارس علم حديث ودارس علم الجرح والتعديل. بالله عليكم، ده كلام واحد درس علم حديث ودرس علم الجرح والتعديل. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول ان هو دارس علم الحديث ودارس علم الجرح والتعديل، ونرجع لحضراتكم تاني. نأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. نأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنا قد درست علم الحديث. بالله عليكم، في واحد درس علم الحديث يقول كلمة زي دي؟ عموما نرجع تاني لزكريا بطرس ونشوف زكريا بطرس جاب الرواية دي منين. زكريا بطرس قال ان هو جايب الرواية دي من كتاب البداية والنهاية لابن كثير ومن كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. جاء ذلك في 15 مرجع من مراجع التراث الإسلامي، منها كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 6 وصفحة 151، وأيضا في كتاب تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن الحسن جزء 4 صفحة 232. طيب الكتابين اللي ذكرهم زكريا بطرس دول، الكتب دي كتب تاريخ مش كتب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب تاريخ. ما علينا، مش مشكلة، ماشي، من كتب تاريخ وفيها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله. طيب، وزي ما قلنا أولا إن العبرة عندنا بصحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تعالوا نفتح الكتاب ونقرأ الرواية مع بعضنا. هنفتح كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، طبع الدار هجر، في الجزء 9 صفحة رقم 41. ابن كثير بيقول إيه؟ حديث الحمار، وبدأ أهو عن أبي منظور لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر. اسمها إيه يا قم الزكريا؟ اسمها خيبر مش خيبر. بالله عليكم، في واحد يعني درس وقرأ وكده والكلام ده يقول خيبر؟ خبر ايه ومخمر ايه بس؟ ايه الجهل اللي انت فيه ده؟ في حد في الدنيا يقول على خيبر؟ خيبر ده وانا صغير كده لما كنت في ابتدائي كنت عارف ان اسمها خيبر مش خيبر. يا ريت تتعلم يا زكريا. خاء فتحه خاء خيبر. طيب نكمل ان شاء الله. اصابه من سهمه 4 أزواج نعال و4 أزواج خفاف و10 أواقي ذهب وفضه وحمار اسود ومكتل. قال فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار فكلمه الحمار فقال له ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب. اخرج الله من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم الا نبي ولم يبق من نسل جدي غيري ولا من الانبياء غيرك. وقد كنت اتوقعك ان تركبني قد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت اعثر به عمدا وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سميتك يعفور يا يعفور. قال لبيك. قال اتشتهي الاناث؟ قال لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه لحاجته الى اخر الروايه. هي دي الروايه بالضبط زي ما قالها زكريا بطرس من كتاب البدايه والنهايه لابن كثير. زكريا بطرس زعلان قوي ان الروايه دي بتقول ان الحمار بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت زعلان ليه يا زكريا ان الحمار يتكلم؟ هي دي مشكله بالنسبه لك يعني؟ معجزه يعني بيتكلم بقى وعايز يقول ان دي مثلا من الاشياء الخرافيه في الاسلام. طب ما هو انت عندك الحمار مش بس اتكلم، ده الحمار عندك منع نبي من الحماقه. نبي كان هيعمل حماقه والحمار هو اللي منعه. تخيلوا يا جماعه يعني يا ريت حتى الحمار عند زكريا بطرس اتكلم وخلاص. لا دي مصيبه. تعال نفتح الكتاب المقدس اللي بيؤمن به زكريا بطرس ترجمه الفندق رساله بطرس الثانيه اصحاح 2 عدد 16 بيقول ايه؟ ولكنه حصل على توبيخ تعديه اذ منع حماقه النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان. حمار اعجم عمل ايه الحمار؟ نطق بصوت انسان. طب انت زعلان ليه يا زكريا؟ زعلان ليه ان الحمار يتكلم؟ ما انت عندك الحمار مش بس يتكلم، الحمار منع نبي من الحماقه. تخيلوا نبي احمق في الكتاب المقدس واللي بيمنع الحماقه بتاعته حمار. صراحه دي انا ما سمعتش عنها ولا حتى في طبق اليوم. تعال نفتح بقى الترجمات ونشوف الترجمات الثانيه قالت ايه. هنفتح ترجمه الحياه التفسيريه زي ما بيقول زكريا بطرس ونشوفها بتقول ايه. ولكنه توبخ على هذه المخالفه التي ارتكبها اذ ان الحمار الابكم نطق بصوت بشري. الحمار الابكم عمل ايه؟ نطق بصوت بشري فوضع حدا لحماقه ذلك النبي. الحمار هو اللي بيضع حد وبيكف نبي عن الحماقه في كتاب زكريا بطرس المقدس. تعالوا نفتح الترجمه اليسوعيه ونشوفها قالت ايه. الترجمه اليسوعيه بتقول اذ نطق حمار اعجم بصوت بشري فرد النبي عن هوسه. تخيلوا كده يا جماعه، نبي مهووس احمق في كتاب زكريا بطرس واللي بيمنعه من الحماقه والهوس حمار. جديده دي بصراحه، دي ما سمعناش عنها قبل كده ابدا يعني، ما سمعناش عنها في اي كتاب ولا في اي دين الا عند زكريا بطرس بس. طيب زكريا بطرس زعلان ان الروايه اللي عندنا، مع ان الروايه دي روايه مكذوبه منكره ضعيفه في غايه الضعف ومن طرق مجاهيل وكذابين كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى، وسايب الحمار اللي في كتابه اللي بيصحح للنبي الحماقه بتاعته وبيمنعه من الهوس. نبي مهووس واحمق واللي بيمنعه من الحماقه والهوس حمار. حاجه غريبه يعني. عموما زكريا المشاهد له عقل وهو اللي يميز بين الحق والباطل وهو اللي يختار الدين اللي هو يختاره. طبعا من المفارقات الغريبة ان الكتابين اللي اعرضهم زكريا بطرس على الشاشة منهم كتاب بيدمر القصة، كتاب البداية والنهاية ده بيدمر القصة تماما وبيحكم عليها ان هي رواية منكرة وضعيفة ومكذوبة زي ما احنا هنبين لحضراتكم دلوقتي. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى اذله بسبب جهله فعرض للناس كتاب، الكتاب نفسه بيدمر القصة. فين الكتاب؟ هنفتح كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في الجزء 9 صفحة رقم 41 زي ما كنا فاتحينه من شوية. بيقول ايه؟ حديث الحمار، وتحتها قبل ما ابن كثير يبدأ يذكر القصة قال وقد أنكره غير واحد من أئمة الحفاظ الكبار يعني ابن كثير ذكروا عشان يحذر الناس منه. زكريا بطرس عمل ايه؟ حكى القصة الفاشلة دي للناس ها عشان يوهم الناس ان الاسلام بقى دين خرافات وفي حاجات ايه اساطير واعاجيب، وابن كثير اصلا مضاعف القصة ومدمرها تماما يعني. فنفس الصفحة يا جماعة في الهامش رقم 3 بيقول ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين في ترجمة محمد ابن مزيد أبي جعفر ثم قال بعده هذا حديث لا أصل له. السلام عليك يا قم الزكريا. الحديث إيه؟ حديث لا أصل له وإسناده ليس بشيء. كلام جميل. ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ اللي هو محمد ابن مزيد. وابن الجوزي في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي كتاب بيجمع الأحاديث الموضوعة اللي هي المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحذر الناس منها. ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات، نفس الرواية اللي بيتكلم عنها زكريا بطرس، ذكرها في كتاب الموضوعات وقال هذا حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث موضوع فلعن الله واضعه، فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به والذهبي في ميزان الاعتدال وصفه بأنه خبر باطل. وانظر أيضا اللآلي المصنوعة، كتاب اللآلي المصنوعة للإمام السيوطي رحمه الله، كتاب برضو بيجمع الأحاديث الموضوعة عشان يحذر الناس منها. يعني هتلاقوا جماعة كل المراجع أو 99% من المراجع اللي ذكرها زكريا بطرس في القصة دي كلها مراجع ذكرت القصة عشان تحذر الناس منها وتقول ان هي قصة ضعيفة ومكذوبة ومنكرة ولا يجوز ان نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او حدث كذا او كذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انا هفتح بإذن الله سبحانه وتعالى لحضراتكم كل الكتب دي وهنقرأ منها ونشوف زكريا بطرس كذب على الناس ولا لا. الصفحة اللي بعديها في نفس الكتاب قال الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي منظور قال أبو موسى بعد تخريجه هذا حديث منكر جدا. الحديث ذا إيه قم الزكريا؟ حديث منكر جدا إسنادا ومتنا، السند والمتن ضايعين. لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه. أبو موسى بيقول إيه؟ أنا لا أجيز لأي حد أنه يروي هذا الحديث عني إلا لما يروي معاه كلامي عليه. أني كلام؟ كلام أنه هو حديث منكر جدا إسنادا ومتنا. طبعا أنتوا واخدين بالكم أن نفس المرجع اللي زكريا بطرس بيتكلم منه المرجع نفسه بيقول أن هي قصة ضعيفة وموضوعة ومكذوبة ومنكرة ولا يحل لأحد أن يرويها عن أبي موسى إلا بذكر كلامه عليها. يبقى أبو موسى نفسه قال هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه. طب زكريا بطرس يا جماعة عمل إيه؟ ذكر كلام أبي موسى مع رواية القصة دي؟ حد فيكم سمعه وهو بيذكر كلام أبي موسى؟ لا. حد فيكم سمعه وهو بيذكر كلام الحافظ في الإصابة؟ حد فيكم سمعه بيذكر كلام السيوطي في الليالي المصنوعة؟ حد فيكم سمعه وهو بيذكر كلام ابن حبان في المجروحين؟ حد فيكم سمعه وهو بيذكر كلام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟ ابدا. طب ليه كده قم الزكريا؟ يعني انت ما تعرفش مثلا تتكلم وتحاول تبشر بدينك الا عن طريق الكذب على الاسلام؟ حاجة غريبة يعني. طيب هنفتح كتاب الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار هجر في الجزء 12 صفحة رقم 629 ترجمة رقم 10694. أبو منظور غير منسوب جاء ذكره في خبر واهن. أبو منظور ده المفترض أنه يكون صحابي يعني، هو ليس بصحابي أصلا. جاء ذكره في خبر واهن. طيب أورده أبو موسى من طريق أبي حذيفة وذكر القصة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه خيبر أصاب حمارا أسود فكلمه فتكلم إلى آخر القصة، فذكر الحديث بطوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه يعفورا قال أبو موسى بعد تخريجه: هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا، لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه. تاخدوا بالكم دلوقتي واحنا بنتكلم ان كل الكتب او معظمها اللي ذكرها زكريا بطرس اللي هم الخمستاشر، الكتب دي بتقول ان هذا الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان طبع الدار الصميعي في الجزء الثاني صفحة رقم 328. ذكر القصة نفس القصة اللي ذكرها زكريا بطرس، وبعد القصة ابن حبان قال ايه: وهذا حديث لا أصل له، حديث ذا لا أصل له، وإسناده ليس بشيء، لا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ، لا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ. وهنفتح كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله طبعة مكتبة أضواء السلف في الجزء الثاني صفحة رقم 26 و27. طبعا زي ما ذكرنا لحضراتكم كتاب الموضوعات يعني الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي قال ايه في هذه القصة: هذا حديث موضوع، فلعن الله واضعه، فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به. قال أبو حاتم اللي هو ابن حبان: لا أصل لهذا الحديث، وإسناده ليس بشيء، لا يجوز الاحتجاج بمحمد ابن مزيد. وهنفتح كتاب امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، طبع الدار الكتب العلمية بيروت لبنان في الجزء السابع صفحة رقم 226 و227. يقول: هذا ما ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم من طريق منكر مردود، من طريق إيه؟ من طريق منكر مردود، ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع. أي واحد عنده ذرة علم كده بعلم الحديث يعرف أن الحديث ده حديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد القصة دي المؤلف بيقول إيه: وقد أنكر ابن حبان هذا الحديث، وقال ابن الجوزي: لعن الله من وضع هذا الحديث، على أنه قد أودعه كثير من المصنفين كتبهم. وقال شيخنا العماد ابن كثير: هذا شيء باطل، اسمع يا زكريا، هذا شيء باطل لا أصل له، من طريق صحيحة أو ضعيفة. الرواية دي لا أصل لها من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف. وذكره أبو القاسم السهيلي في روضه، وقال: الأولى ترك ذكره لأنه موضوع، الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. وبيقول: سألت شيخنا أبا الحجاج يعني المزي عنه، فقال: ليس له أصل. وقال الذهبي: يروى بإسناد مجهول عن مجهول، يقال له أبو منظور. والشيخ الألباني ذكر في كتاب السلسلة الضعيف طبعة مكتبة المعارف في الجزء الحادي عشر صفحة رقم 678. وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية في الجزء السابع صفحة رقم 499. وذكر الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال طبعة دار الكتب العلمية في الجزء السادس صفحة رقم 330. وذكر الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة طبعة المكتب الإسلامي صفحة رقم 324، وقال: رواه ابن حبان وهو موضوع. وكتب كتير جدا جدا جدا ذكرت القصة دي، وكل مكتب يذكرها يقول ان هي قصة موضوعة. على سبيل المثال كتاب المصباح، كتاب المصباح المضي لأبي عبد الله الأنصاري، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني، وكتاب السيرة الحلبية اللي زكريا بطرس بيحبه جدا، كتاب السيرة الحلبية قايل ان الحديث ده موضوع، وذكر فيه كلام ابن حبان وكلام ابن الجوزي، وذكر ان القصة دي قصة موضوعة ومكذوبة. والإمام ابن كثير كذلك في كتاب الفصول في سيرة الرسول، الخمستاشر مرجع يا زكريا اللي انت اتكلمت فيهم دول، الخمستاشر مرجع اتكلمت عنهم دول كلهم بيضعفوا القصة، او معظمهم بيضعف القصة وبيقول ان هي قصة مكذوبة ومنكرة. انت هتبطل تكذب امتى؟ قول لي يا زكريا نفسي اعرف انت هتبطل تكذب امتى؟ انت مش بتشبع من الكذب؟ باذن الله سبحانه وتعالى يا اخواني هذكر لحضراتكم في الحلقات القادمة كلام لزكريا بطرس وهعرضه بالصوت والصورة على الشاشة، وهذكر لكم كذلك من المراجع الإسلامية وكذلك من المراجع المسيحية عشان تعرفوا إزاي زكريا بطرس بيكذب على المسلمين وبيكذب على المسيحيين. طبعا ما فيش مسلم يصدق الكذب بتاع زكريا بطرس ده، يعني أديك شفتوا القصة اللي هو جابها دي، الخمستاشر مرجع اللي هو اتكلم عنهم، حوالي 14 مرجع بيقولوا ان القصة دي قصة مكذوبة ومنكرة، صح؟ طيب مين بقى اللي بيصدق زكريا بطرس؟ اللي بيصدق زكريا بطرس اللي هم المسيحيين البسطاء المساكين. يا صديقي المسيحي، انت دلوقتي لما تسمع كلام من زكريا بطرس، هو الكتاب اللي بيتكلم عنه زكريا بطرس مش بيتباع؟ يعني كتاب البداية والنهاية ده مش بيتباع؟ بيتباع. طب لو افرض انت مش عايز تشتريه، ممكن تدخل على الانترنت وتكتب في جوجل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وجنبها يكتب كلمة PDF، هتلاقي الكتاب هيظهر لك، تحمله وترجع لنفس المرجع بالصفحة والجزء زي ما أنا ذكرت لحضرتك، وأتحدى زكريا بطرس أنه يكذب كلمة واحدة من الكلام اللي أنا قلته دلوقتي في الحلقة. على فكرة أنا مرضتش أذكر كلام الشيخ الألباني وكلام السيوطي في الآلية المصنوعة وكلام المصباح المضي وباقي المراجع دي، والله عشان ما طولش على المشاهد الكريم، لكن أنا ممكن أقرأ كل اللي في المراجع دي والمراجع أنا ذكرتها، وهضع بإذن الله سبحانه وتعالى صفحات مصورة من هذه المراجع، صفحات مصورة من هذه المراجع تحت الفيديو في اليوتيوب، وكذلك هتلاقوها على موقع الدعوة لأخي الحبيب أبي المنتصر شهيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في جهوده وفي جهود الإخوة العاملين على قناة المخلص والعاملين في قناة مكافح الشبهات وباقي القنوات الإسلامية على اليوتيوب وعلى المواقع الإسلامية كذلك، الإخوة الأفاضل اللي نسفوا أكاذيب زكريا بطرس حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا زكريا دين الإسلام ده دين عظيم، بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وما زال هذا الدين كما هو شامخا عاليا كبيرا، فاستحال هيجي فسل زيك ويهدم دين الإسلام. انسى يا زكريا، هذا حلم لن يتحقق، ده حلم استحالة أن يتحقق، مستحيل أن يتحقق الحلم ده. واحد المبشرين سماها المهمة التي لم تكتمل، وأنا بقول له لا، سميها المهمة التي لن تكتمل، لأن دين الإسلام دين عظيم. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، كما قال الله جل وعلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن والسنة دين عظيم لا تشوبه شائبة ولا تعيبه عائبة ولا تؤثر فيه نائبة، لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم عنها وبينها وفصلها وتكلم العلماء عنها. لما تيجي بقى أنت تطجن يا زكريا، ممكن تطجن عندك أنت، يعني تفتح الكتب المسيحية تطجن فيها زي ما أنت عايز، تجيب ده هنا وتجيب ده هنا وتدلس على النصارى، دي ده شغلك أنت بقى مع المسيحيين، دي مشكلتك أنت. إنما تيجي جنب الكتب الإسلامية وتحاول إنك تفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقسم بالله قمص زكريا لن أدع حرفا قلته وافتريته على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وسأنسفه نسفا أنا وإخواني في قناة المخلص أو في قناة مكافح الشبهات أو على المواقع الإسلامية أو على المنتديات أو على القنوات على موقع اليوتيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رسول